أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا ما نسينا وفتحنا الأبواب وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الدنيا مشيئة ودينا من العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله سورة لازمنا في سورة الشعراء أمس في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه. قال الآن هو في الاستدلال الأخير اللي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. طبعا في إشكالية عند المفسرين وعند في أبيه، هل هو أبيه فعلا والده أو هو جده أو هو كذا. فالبعض يقول لا أنه والده آزر، بينما لو جينا للنسب ما فيه آزر، نسبه اللي موجود اللي ما معروف إبراهيم ابن كذا ابن كذا. البعض يقال أنه جده من جهة أمه، البعض يقال أنه ظاهر الذي رباه. المهم منها مسألة ما فيها ذاك ال نعم. ذكر أبوه آزر اي نعم، لكن لما جيت النسب ما فيه هذا الا اذا هو اسم له او لقب او كذا، الله اعلم. فقلت لكم المفسرين فيها واتلو عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. قلنا العكوف من الاستمرار، اعتكف من الاعتكاف اللي هو البقاء، فلان يعتكف في المسجد ولا فلان يعتكف في مكان معين، أي باقي فيه وضال جالس فيه طول. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، لأنه رتب على رتب على الدعاء على أنهم يسمعوا. إذا به دعاء به سماع، إذا ما دام منهم هل يسمعونكم إذ تدعون، الدعاء دائما يرتبط بال. فلو جينا إلى الله سبحانه وتعالى وقلنا السمع عند الله بمعنى العلم، لا بمعنى أنها آلة سمع مثلنا أو مثل، لا بمعنى العلم عند الله سبحانه وتعالى. هل يسمعونكم التدعون أو ينفعونكم أو يضرون، إذا ترتب، إذا قد وصلنا إلى أن هذا الإله يسمع ويعلم، فشيء طبيعي أنه يضر وينفع تلقائيا، بيكون مرتبط به النفع والضر. أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا، يعني ما قالوا لا ولا قالوا إيه، ما ردوا على سؤال، أن السؤال قلنا أمس سؤال تقديري ما ردوا عليه، قالوها يعني خرجوا من السؤال من الإجابة إلى إجابة أخرى أو إلى اتجاه آخر. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بس ما نحن نهم يسمعوا أو يعقلوا أو ينفعوا أو يضروا، لا ما بلا، نحن بهايم حصلنا قدامنا فيران وتبعنا طريق فيران فيه. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، ها ما دام هذا ولا اللي أنتم تعبدوهم لا يسمعوا ولا ينفعوا ولا يضروا فهم عدو لي، أي أنا لا أعترف بهم ولا بعبادتهم ولا هم آلهة بالأصل، مجرد حجارة. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إلا رب العالمين أي الإله الذي هو رب العالمين، رب الإنس والجن والشجر والحجر وكل شيء. ثم بدأ لأن الأول ذاك قال أنه قال هل يسمعونكم التدعون، قالوا ما ردوا، يعني معروفة. هل ينفعون؟ لا. هل يضرون؟ لا. إذن ما عنده بشر، أما أنا فهم عدو لي، هذا اللي أنتم فيه، إلا رب العالمين اللي من صفاته ربي أنا من صفاته، غير صفات ربكم أنتم، صفات إلهكم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا شيء. أنا عكس الكلام هذا، أنا ربي وإلهي أول شيء الذي خلقني فهو يهدي، بينما هذه الحجارة ما خلقت أحد، وما دام أنها ما خلقت فليس في يدها لا هداية ولا ولا ولا ضلال. الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين، أيضا يعني هذا منفعة أخرى وشيء آخر من الإله الذي نعبده الذي يعبده إبراهيم عليه السلام. وإذا مرضت فهو يشفين، هذا النفع ينفع الآن، هذا من يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وهذه حاجة شديدة يحتاج بها المريض، فإذا شفي وجد لذة العافية وعرف نعمتها في مرضه وشفائه، فهي من أسباب عبادة الله لا عبادة الأصنام التي لا تشفي مريضا. وإذا عرفنا أن الشفاء من الله تعالى فينبغي استعمال أسباب الشفاء التي وردت في الأحاديث النبوية كالاستغفار والصدقة والدعاء وقراءة فاتحة الكتاب واجتناب ما عرف ضره. ومن الخطأ الاتكال على العلاجات دون الرجوع إلى الله والتماس الشفاء منه. لا شك أن أي إنسان لا يريد إلا العافية، في أحد يبحث عن المرض يعني نادرا، ربما إذا في طالب يبغى يغيب ويبقى له مرض بسيط ولا موظف يبقى له شيء يغيب به، لكن هذا ما هو قاعدة بالله شيء خفة يجي الواحد. لكن الأصل الإنسان يبحث عن العافية في كل ما أو في، بل إن حتى لو عمل 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة وجمع له مال وكذا وكذا وأحتاج على طول ينفق لأجل صحته. ومن إضافة إلى ذلك إذ يصل الإنسان إلى مرحلة من العمر، يعني لو لاحظنا الآن بعض الناس يصل إلى مرحلة خلاص يعني ويصرف مبالغ هائلة، معناها انتهى العمر، يعني العمر قال ما هو جواز يجدده، خلاص انتهى. فانتهى فتجد ان هذا يعني يصرف في هذا الوقت، مع انه يعرف خلاص وصل الانسان مثلا 80 90 100 وقالوا تعبان قال نسعفه في المكان الفلاني بنروح المكان الفلاني، وهات يا فلوس وهات يا فلوس وهات يا ختاير وهات يا انا ما نعمل الوضع. فلذلك الشفاء مطلب للصغير وللكبير، والكبير في السن وللرجل وللمرأة وللشاب، وكلها الشفاء والعافية. وهي حاجة شديدة من الإنسان إلى العافية طبعا. فإذا وجد لذة العافية، شوف الإنسان إذا جاه الصداع أبسط شيء، متى يروح للصداع؟ أحس بلذة إذا صحيت ولا أنا مصدع، ولا مشى اليوم وأنت ما أنت مصدع. أما إذا جاء مرض سن قامت ما قعد، من اللي يخفف هذا المرض والسن وجع. أما إذا تجاوزت إلى أكثر وأكثر فتشافى الإنسان وجد اللذة، لذة النعمة، لذة العافية، لأن العافية لها لذة في جسم الإنسان. وعرف نعمتها في مرضه وشفائه، فهي من أسباب عبادة الله لا عبادة الأصنام التي لا تشفي مريضا. وإذا عرفنا أن الشفاء من الله تبارك وتعالى فينبغي استعمال أسباب الشفاء، يعني إحنا نعرف تماما أن لا أحد يستطيع، لا طبيب ولا العالم كله واجتمع العالم كله على أن يشفوا مريض من صداع، ما استطاع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه يجب أن تكون مع الإنسان في حياته مطلقة. صحيح هناك علاجات، صحيح هناك في أساليب، في هناك آيات قرآنية، في أحاديث نبوية، في كذا، هذه أسباب كل هذا العمل أسباب. لكن صاحب الشفاء هو الله سبحانه وتعالى. ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أنزل الداء وأنزل معه الدواء، فالداء موجود والدواء موجود، والأسباب اللي هي الأسباب، أسباب الشفاء اللي هو البحث عن العلاج، أما بشربة، أما بشجر، أما بعلاج، أما بمكوى، أي قل ماشي. فهذه كلها مجرد أسباب. فإن أذن الله بالشفاء كان الشفاء، وإن لم يأذن الله بالشفاء لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يشفوا إنسان حتى لو من صداع أسوى شيء. لكن عندنا مثلا الفاتحة لما قرئت له، هذاك كان قال مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في غزوة وكذا، وصلوا إلى قوم وكان رئيسهم لدغ كذا، فقالوا وما بالله، قالوا ما إحنا بصيرين، ما أحدهم قال لكن المقابل إيش؟ قال المقابل مدري كم قطيع من الأغنام إذا شفت، قاموا ورقاه في الفاتحة، قرأ عليه الفاتحة وقام ذاك ورقى، شلوا الغنم ورجعوا. قالوا فعلى رسول الله قد زينهم مشكلة، قالوا هذا تاخذ هذا إنسان ما زال ما عنده الخلفية الكاملة، قالوا ها ما بالله لا تتحركها ولا تسوي ذا شيء لأنه وصل إلى رسول الله. وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قالوا يا رسول الله هذا صار كذا وكذا وكذا وكذا، قال بسم الله منه، يعني حلال ما فيها كلام، يعني شيء فالفاتحة هذه ما قرأت له لكن تعال راح واحد بايذبغ الفاتحة 100 مرة ولا 200 مرة يذبغها دبوه قال أتوت له شيء وبه واحد مجرد أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إذا كل شيء يتسر. فالأصل في حضور القلب حضور النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قد تجد الإنسان فيه الإنسان يقرأ لك الختمة كاملة لكن ما به حضور قلب، ما به يقين، ما عندنا يقين، ما به يقين. قال أنا أقرأ الفاتحة كل يوم على وسوي نفس اللي قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو ما به يقين ما تستفيد منه. لكن إذا وجد اليقين وجدت العافية وجدت الإجابة. لذلك الفاتحة ما لما قرأت لها معروفة أنها بالشفاء للرزق للخوف لكل شيء، والقرآن هو لكل شيء وكلام الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يتحدث مع الله فليقرأ القرآن. فيه ناس ترتاح الحديث معه تروح تجلس معه تبغى تسمع حديثه. إذا كنت تريد أن تتحدث مع الله فقرأ كتاب، فهو كلام الله وأنت تسمع كلامه وتتحدث معه. وهناك بعض الأحاديث أو الأذكار اللي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله للعلاج، منها أعوذ بعزة الله وعظمة ما أخاف وأحاذر إذا الواحد وجد وجع في أي مكان فيه فليقول 7 أعوذ بعزة الله وعظمة ما أخاف وأحاذر 7 مرات. والبعض يقول بسم الله الذي لا يضر من قال في يومه في صباحه بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء ولا في السماء وهو السميع العليم 3 كفاه الله شر ذاك، من قال أعوذ بكلمات الله التامات 3 شر ما خلق كفاه الله شر ذلك اليوم، من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله 100 مرة كفاه الله في ذلك اليوم 70 نوع من أنواع المرض وأنها كذا، من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في يومه 100 مرة كانت له وقاء وحرز وكذا. فالأذكار كثيرة. فالأصل فيها نعم لابد أن احنا نقولها سواء كذا أو كذا. ما الإنسان يقول أنا قريت ولا استجاب لي ولا أنا مريض وأدعي ولا شفاني، لا لابد الإنسان يستمر. فأنت مع الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، هو رحيم بعباده حتى أنه أرحم بالإنسان من أمه وأبيه. إلا أن فيه مصلحة إحنا ما نعرفها، والله سبحانه وتعالى مطلع على الغيب والحاضر والمستقبل. إذن ولكن يجب أن لا نجعل اعتقادنا في أن هذا الطبيب أو هذا العلاج هو العلاج الذي سيأتي بهذا الشفاء بدون الله سبحانه وتعالى. ولكن إحنا نعرف مثلا صداع بنادول جاهز، لكن قبل أن نتأخذ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله المعافي يأخذ الإنسان السبب ويتعالج، لأن السبب العلاج هو سبب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طيب هل يجوز أن احنا نترك العلاج؟ بالعكس، يعني الآن فيه البعض يقولها المرض هو من الله لا يتعالج. النبي صلى الله عليه وعلى آله تعالج، والقرآن قال فيه شفاء، أي دليل على العلاج من الآيات ما هو شفاء. العلاج مسنون أن الإنسان يبحث عن العلاج ويعالج نفسه، بدل ما أنه يضع نفسه في يعني تعذب، وباستطاعته أنه يعني يجد العلاج الذي يذهب عنه هذا المرض. والذي يميتني ثم يحيي، هذه أكبر، يعني هذا الإله اللي من صفاته كذا وكذا، وأيضا من صفاته الإماتة والإحياء، فهو القادر على الثواب على عبادته والعقاب على الشرك به بخلاف أصنامكم. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، عاد عندنا له مرجع نرجع إليه، وفي هذا المرجع سيكون الحساب. ولي أنا طمع في الله سبحانه وتعالى، وكلنا إن شاء الله طامعين في عفو الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى، وعادني أنا أطمع أن يغفر لي يوم الدين. عاد في الموقف المهم عاد لي يعني شوق إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي إذا كان هناك من خطأ أو من ذنب لا زال في ذلك اليوم، بينما هذه حجارة وأصنام ليس لها أي شيء. يوم الجزاء على الأعمال الحسن منها والقبيح، وهذا يدل على شدة الحاجة إلى عبادته وحده. رب هب لي حكمة، خلاص تحدث الآن إبراهيم سلام الله عليه عن الوضع وعن الإله وعن عظمته وعن صفاته وعن آلائه وكذا، فالآن بدأ أنا قدمت هذا كله، ربي هب لي حكمه لأني أنا مؤمن وأنا مستسلم وأنا على ثقة بأنك أنت الذي أطعمت وأنت الذي أسقيت وأنت الذي تمرض وأنت الذي تشفي وأنت اللي كذا وكذا وكذا، فمن كان هذا فليس لي أحد سواه أطلبه، ربي هب لي حكمه. خلاص بدأت الآن وضعت أمامي الإله العظيم الذي بيده كل شيء، وأنا الضعيف المحتاج إليه، لا إلى غيره، لا إلى غيره، سواء من البشر أو من الأصنام وكذا. خلاص أنا الآن ما دام أني قد وضحت من هذا الإله وأنا خلاص على يقين من عظمة هذا الإله، إذن طلبي إلى الإله لا إلى غيره، ربي هب لي حكما. الحكم معناها الحكمة، بمعنى رجاحة العقل ووضع الأشياء مواضعها وحسن الرأي والعدالة والإحسان والمروءة. فأما العلم فهو معين عليها ومتمم لها، وقد عطف عليها في الآيتين كما ترى، فلا يصح تفسيرها بالعلم وحده. رب هب لي حكمة، أي هب لي الحكمة لأن أكون مهتدي، لأن إذا وجدت الحكمة عند الإنسان ساعدته بل أوصلته إلى المكان الصحيح وإلى العلم الصحيح وإلى اليقين الصحيح، هذا ما يطلب إبراهيم عليه السلام. والحقني بالصالحين، يعني في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، فإلحاقه في الآخرة أن يكون معهم في موقف الحساب وفي الجنة ينال ما نالوا، وإلحاقه بهم في الدنيا الحكم له بأنه من الصالحين وقد أجيب الدعوة. إذن ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، اجعلني من الصالحين في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من الصالحين في الدنيا والآخرة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان صدق ذكرا بالخير حسنا صادقا، سمي لسانا كما سميت اللغة لسانا، قال تعالى بلسان عربي مبين، ولعله رغب فيه تبعا لرغبته في بقاء دينه في الآخرين، ولأنه نصر له على المشركين، والله أعلم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا الذكر الذي أبقاه الله سبحانه وتعالى لأبونا إبراهيم عليه السلام على ألسنة البشر أو على ألسنة المؤمنين، أن يكرروا ذكره مع ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. واجعلني من ورثة جنة النعيم، جعلت الجنة ميراثا لأهلها، ولعله مجاز بمشابهتها الميراث لوقوعها بعد الموت وسببها قبل الموت، والله أعلم. الميراث معروف، الميراث هو قالوا الملك القهري من الناحيتين، ملك قهري يخرج قهرا ويدخل قهرا، ما فيه مجال. الورث ملك قهري يخرج قهر ويدخل قهر، يخرج من الميت قهر شاء أو لم يشاء، فيه ناس ما وده مثلان يرث منه لكن إيجابي، وفيه إنسان ما يبغى لكن يتوحق تلقائيا، فهذا يسموه الملك القهري، يعني يدخل شئت أم أبيت، إذا ما تبغاه تنازل عنه، لكن قد دخل في ملك، نعم قد هو في الملك، مجرد وفاة مورثك فأنت وارث، ومجرد وفاة هذا بل الكارثة عاد حتى في حياته لا يستطيع أن يتصرف فيه، قد هو الغيره، إذا بدأ في المرض المخوف منه فلا لحق في أنه يتصرف إلا في الثلث. يعني شوف حقك وأنت اللي جمعته وأنت اللي سويت فيه كل شيء، لا تلعب في حق الناس، خلاص أنت في مرض مخوف، لا وعاد إذا معها ناس ورثة سوى حجر، هذا سفيه يحجر على السفيه، لا يلعب بالمال. هذا اللي تعب فيه 60 سنة 70 سنة 80 سنة لا يقول بس لا يكفي ما قد سويه، لا حول ولا قوة إلا بالله، حقارة الدنيا والله العظيم للإنسان النظر إلى حقارة لا تسوى. أنا أذكر يمكن تابعته ما أدري العطاس هذا السيد التاجر، يعني السيد حسن الشربتي من أغنى أغنياء العالم، فلما وصل إلى مرحلة كبروا أولاده وصاروا إشكاليات وكذا وكذا، وصاحب المال واللي أشتراه واللي كان يشتغل حمال، وفجأة يتقدموا بالحجر عليه، واحد من أولاده قال أبي سفيه ولا بد من الجوال. يعني هزت المجتمع. كيف الكلام؟ قال أبي سفيه وذهب إلى المحكمة ويعني دعوة ما هو مريض، لكن الأب عنده من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى، ورجل كريم وكريم مع الضعفاء ومع كذا ومع كذا، ودولا كبروا وبدأوا يشتغلوا معه وكذا وكذا ويبدو لي أنه كان عنده أكثر من زوجة، من واحد منهم كان عاق إلى درجة كبيرة. هو اللي بدأ، ما بالله من اللي علق الجرس بس. وأعتقد أنه وصل إلى شبه حكم بحجر عليه أو فكانت قضية عجيبة، يعني كل لفتت انتباه الناس كيف النتيجة، يعني هذا التعب كله. أنت تذكر إذا جيت جدة وجدت أي حوش مكتوب عليه هذا ملك الشرطة لي، هذا كل أغلب جدة. وسبحان الله توفي بعد هذه، يعني تهتله وتعبت من أولاد على الحجر على فلا حول ولا قوة إلا بالله. واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين. هذا الاستغفار وفاء بوعده، أنه ما قال في آية أخرى قال لا استغفرن لك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول لي أحد العلماء قال سافر إلى اليمن كذا وتقابله ناس بينهم كانه، فقال له يعني هذاك يقول له إن اعتزلناكم وكذا، يقول معنى ان احنا خلاص بعد ما انتصرنا عليكم وكذا وكذا ان احنا تركناكم. فقال فرد عليه الان قال اما اننا براء، قال حسبي الله، قال اذا انت ما بالله اعتزلت اما احنا فنحن براء منكم ومما تعبدون. فابراهيم عليه السلام كان بهذا القوه، قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. قال هذا الاستغفار وفاء بوعده، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولا تخزني يوم يبعثون، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. الإخزاء إهانة وفضيحة والعياذ بالله. وهو صلى الله عليه وآله في هذا يدعو الله وقد استجاب له، وكلامه توحيد وإيمان بالبعث ودعاء الله وحده. فأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأه على قومه وقد كان أكثرهم مشركين لا يؤمنون بالبعث، وهم يزعمون أنهم على دينه عليه السلام. لأن بعد قبل محمد صلى الله عليه وعلى له كان في بني إسرائيل موسى وعيسى والأنبياء كلهم، وكان في العرب أنبياء أتوا بعد إبراهيم عليه السلام لهم أسماء، بعضهم ما حضر أسماء حذيفة وكذا، فكانوا هذول هم أنبياء، يعني هم مبشرين أو أنهم متابعين ليبقوا الناس على الحنفية على دين إبراهيم عليه السلام. ولذلك أنها استمرت الحنفية في العرب حتى وصلت إلى رسول الله. كان عبد المطلب وكان أبو طالب وكان هذول ممن اشتهروا، ورقة بن نوفل وغيرهم ممن اشتهروا من العرب أنهم بقوا على الحنفية، لكن بقوا الكثير منهم عليها مع الأصنام. يعني كل قريش يقولوا احنا حنيفية، يعني كلهم لكن يعبدوا الأصنام وكذا. فالله سبحانه وتعالى أتى لهم بهذا المثال المطابق لهم أصلا، أن إبراهيم عليه السلام كان أباه وكان قومه وأبوه يعبدوا الأصنام، مع ذلك تبرأ منهم. طيب أنتم تقولوا أنكم على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، إذن اتبعوه. ويقول أنا هذا ربي إله واحد ليس فيه صنم ولا كذا ولا كذا. يا قريش يعني كونوا عند كلامكم، أنتم تقولون أنكم من أتباع إبراهيم الخليل عليه السلام، إذن اتبعوه. هذه قصة إبراهيم وطريقة إبراهيم عليه السلام. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. يبطل بهذا زعم الجاهلين القائلين ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشفع صدورنا واشفع عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من صديق مخرجا كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان واكفنا ما اهمنا في الدنيا والاخره، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.